بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا ووالديه وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه العقيدة الواسطية التي ألفها الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى جوابا لرجل من أهل واسط، كما ذكر ذلك في مناظرة الواسطية في مجموع الفتاوى. وكتب شيخ الإسلام كما يقول الإمام ابن سعدي رحمه الله تعالى، وهذا من فوائد المسلكية التربوية، ذكر الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في المواهب الربانية عند اسم الله اللطيف، قال: ولا يخفى لطف الله عز وجل، ولا يخفى لطف الله عز وجل في القرون المتأخرة في وجود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأن شيخ الإسلام بين كثيرا من الحق ورد على أهل الباطل، وانتفع الناس بكتب شيخ الإسلام وتلاميذه وطلابه. يقول الشيخ بن سعدي: ولله الحمد والمنة. هنا بدأ شيخ الإسلام، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بداية فتح الباري أن السنة في الرسائل وكتب أهل العلم أنها تبدأ بالبسملة. وفي حديث هرقل لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسالة إلى هرقل فقال: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. من الفوائد التربوية عند البسملة ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، أن في البسملة، أعني بسم الله الرحمن الرحيم، إثبات النبوات، وإثبات النبوات من عدة جهات. من اسم الرحمن، فإن الله عز وجل من رحمته أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. قال شيخ الإسلام: الحمد لله. والحمد لله كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى هو ذكر صفات المحمود مع حبه وتعظيمه، هذا معنى الحمد. ومن الفوائد التربوية والحمد أنت تحمد الله عز وجل على صفاته، وتحمد الله عز وجل على كمال إحسانه، وتحمد الله تبارك وتعالى أن أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم. فمن الفوائد التربوية عند الحمد أن الإنسان إذا حمد الله عز وجل يستشعر أمورا خمسة: يحمد الله عز وجل على ربوبيته وألوهيته وأسمائه وشرعه وقدره، ويعود قلبه أن يستحضر هذه الأمور الخمسة. قال: الحمد لله الذي أرسل، أرسل يعني بعث رسوله، والمراد برسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب النبوات الفرق بين الرسول والنبي، فالرسول أرسل إلى قوم مخالفين، والنبي أرسل إلى قوم موافقين. فآدم عليه الصلاة والسلام أول الأنبياء، ونوح عليه الصلاة والسلام أول الرسل لما حدث الشرك رسوله، ورسوله هنا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن الفوائد التربوية أن الله عز وجل كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وافت البشرية أحوج ما كانوا إليها، فإنهم كانوا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم ما بين عباد أوثان وعباد نيران وعباد صلبان ويهود مغضوب عليهم ونصارى ظلال، ونظر الله عز وجل إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فأغاث الله به صلى الله عليه وسلم من تلكم الظلمات، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، إلى آخر ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام. قال: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى، والمراد بالهدى العلم النافع، ودين الحق، المراد بدين الحق العمل الصالح. فمن الفوائد التربوية أن فلاح المسلمين وعزهم بالعلم النافع والعمل الصالح. ولهذا استثنى الله عز وجل فقال تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، واستثنى إلا الذين آمنوا، هذا راجع إلى العلم، وعملوا الصالحات راجع إلى العمل. ثم قال: ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله ظهورا بالسيف والسنان، وظهور بالحجة والبرهان، وأعظم الظهور هو ظهور الحجة والبيان. فقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 10 سنوات لم يفرض عليه صلاة ولا صوم ولا جهاد، وكان يجاهد الكفار بالعلم النافع. ومن المعلوم أن سورة الفرقان سورة مكية، فقال الله تبارك وتعالى فيها: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. قال: ليظهره على الدين كله. فمن الفوائد التربوية ليظهره على الدين كله ما ذكره الإمام الألباني رحمه الله تعالى في بداية السلسلة الصحيحة، أن من البشائر لهذا الدين ولدين الإسلام أن أظهر هذا الدين على جميع الأديان، أظهره على دين اليهودية والنصرانية وملل الكفر على اختلاف مللهم ونحلهم. قال الله: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال: وكفى بالله شهيدا. يعني كفى بالله شهيدا أنه يعني أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم وأيده بالبراهين وأيده بالعلم. ومن الفوائد التربوية وكفى بالله شهيدا ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول عنده: وكفى بالله شهيدا. لو تأملنا أن النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أظهر دينه على مرور الأيام والأزمنة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أحل لي كذا وحرم علي كذا، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه كاذبا لكان كما قال الله عز وجل: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. أكمل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن لا إله إلا الله، يعني أقر وأعترف بأنه لا معبود بحق إلا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فمن الفوائد التربوية عند قول لا إله إلا الله أن من أسباب حفظك من الشياطين السحرة أن تحافظ على هذا الذكر. فقد ذكر الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد 10 أسباب تقيك من الشرور، ومنها أن تقول في صباحك لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة ذكر الرسول، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذا ذكر عظيم جليل النفع يسير سهل على من يسر الله عليه. أكمل. السلام عليكم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وتوحيدا، وأنواع التوحيد 3: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وهذا التوحيد معروف عند السلف، وهو موجود في أول سورة من كتاب الله، ذكر الله عز وجل أنواع التوحيد 3: الحمد لله توحيد الألوهية، رب العالمين توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات. وفي آخر سورة من القرآن، وهذا ذكره الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، ذكر الله عز وجل أنواع التوحيد 3: قل أعوذ برب الناس توحيد الربوبية، ملك الناس توحيد الأسماء صفات، إله الناس توحيد الألوهية. والتوحيد من الفوائد التربوية أن التوحيد هو أعظم الأسباب في النجاة من المكروه. توحيد ينجي العبد، ينجي، توحيد هو مفزع أوليائه ومفزع أعدائه. هذا يونس عليه الصلاة والسلام لما كان في بطن الحوت قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله عنه: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. أكمل. السلام عليكم. أنا مصنف رحمه الله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تسليما مجيدا، صلى الله عليه وسلم تسليما مجيدا. وأشهد أقر أن محمدا، وجاء في البخاري من حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لي أسماء 5: أنا محمد وأحمد والماحي الذي ينفو الله بي الكفر، والحاسر الذي يحشر الناس على قدمي، والعاقب الذي ليس بعدي نبي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ذكر الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله كلمة عجيبة في شروط الصلاة، قال: هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب صلى الله عليه وسلم، بل يتبع صلى الله عليه وسلم. قال: عبده ورسوله. ذكر من الفوائد التربوية عندما ندرس، يعني عندما ندرس عقيدة الواسطية ستمر بنا أحاديث، فمن الفوائد التربوية ما ذكره ابن حزم رحمه الله، يقول: من قرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قاده ذلك إلى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم ضرورة، ولو لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم من آياته إلا السيرة لكفى. وهذا ذكره الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى في التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، قال صلى الله عليه، ذكر أبو العالية معنى الصلاة من الله ثناؤه على نبيه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. فالله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي. فإذا كان الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا أنتم عليه، لما نالكم من الخير العظيم ببعثته صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد التربوية في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في أواخر جلاء الأفهام، أن من فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من أحب شيئا أكثر من ذكره. ولو صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم بعدد الأنفاس لما أعطيناه حقه صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه جاءت وآله، والمراد بآله في بعض النسخ وآله يعني من حرمت عليهم الصدقة، وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح كما ذكر ابن القيم وابن كثير. قال صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أكمل. لما ذكر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه جاءت في بعض النسخ، قال الشيخ، قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في شرح العقيدة الواسطية، قال وصحبه رد على الرافضة، وآله رد على النواصب الذين ينصبون العداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أكمل. قال المصنف رحمه الله: اعتقاد شرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة اعتقاد، معنى اعتقاد يعني ما يدين به القلب من عقائد. الفرقة النازية المنصورة، الله عز وجل سمانا بالمسلمين، والمراد بالإسلام يعني الإسلام النقي الصافي. فلما ظهرت البدع احتاج أهل السنة أن يتمايزوا عن أهل البدع، فتسموا بالسلف، وتسموا بالطائفة المنصورة، وتسموا بأهل السنة والجماعة، وتسموا بالفرقة الناجية، وتسموا بالسلفيين. تسموا بإيش؟ بالسلفيين. لماذا؟ لأن أهل البدع من المسلمين، فاحتاج أهل السنة أن يتمايزوا عن أهل البدعة، عن أهل إيش؟ البدعة. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تبارك وتعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. قال الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، يعني إلى قبيل الساعة، يعني إلى ساعة موتهم، لأن الساعة ما تقوم إلا على شرار الخلق. قال أهل السنة والجماعة. هنا فائدة: متى تخرج الفرقة الناجية من، متى تخرج الطائفة المنصورة أو الفرقة الناجية إلى 72 فرقة؟ ذكر الشاطبي رحمه الله إذا خالفوا أهل السنة في أمر كلي، مثلا مثل الأشاعرة لما نفوا الصفات الاختيارية عن الله تبارك وتعالى، أو خالفوا، وهذا ذكره ابن تيمية، خالفوا أهل السنة في أمر جزئي، اشتهر الخلاف بين أهل السنة والمخالفين. قال أهل السنة والجماعة، وهنا نستفيد فائدة تربوية، أن الإنسان ينتسب إلى السلف الصالح. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: ولا بأس لمن اعتزى وانتسب إلى السلف الصالح، فإنه الحق. ونحذر جميعا أن ننتسب إلى الفرق البدعية مثل جماعة التبليغ، الإخوان المسلمين، السرورية. وقد سئل الشيخ بن باز رحمه الله في آخر حياته عن جماعتي التبليغ والإخوان المسلمين، هل هم من 72 فرقة؟ فأجاب الشيخ بن باز رحمه الله نعم. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، وهذا أمر لابد نعرف، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار، ما معنى كلها في النار؟ معناها كما تقرأ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، يعني يكون إذا كان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عذبه، وإن عذبه لا يخلد في النار، وإن شاء الله عفى عنه. ونستفيد من حديث الافتراق أن هؤلاء مبتدعة وليسوا إيش؟ كفارا، وقد يغفر الله لهم وقد لا يغفر الله لهم، وإذا كانوا من ويكونون تحت المشيئة. أكمل. أحسنه إليكم. قال المصنف رحمه الله: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه أصول الإيمان الستة. الإيمان بالله، تؤمن بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. الإيمان بالملائكة، أن الله عز وجل خلقهم من نور وأن عددهم لا يعلمه إلا الله، ونؤمن بمن سمى الله من الملائكة كجبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم الصلاة والسلام، وأن عددهم لا يعلمه إلا الله إلى غير ذلك. كذلك نؤمن بالكتب، نؤمن بمن سمى الله من الكتب، نؤمن بالتوراة والإنجيل والقرآن والزبور وصحف إبراهيم، وأن القرآن موافق للتوراة التي لم تحرر، وأن القرآن موافق للإنجيل الذي لم يحرر. لهذا يقول الله عز وجل في بداية سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق إيش؟ مصدقا لما بين يديه. كذلك نؤمن بأن القرآن قد هيمن على هذه الكتب ونسخها. كذلك نؤمن بأن التوراة قد دخلها التحريف والإنجيل قد دخلها التحريف. قال: والبعث بعد الموت وسيأتينا، والإيمان بالقدر خيره وشره سيأتينا إن شاء الله. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله فائدة تربوية عند هذا الإيمان بالأركان الستة. قال: الإيمان بالله لماذا؟ لأن مبدأ الخير ومبدأ الرحمة من الله عز وجل، فالله عز وجل يرحم عباده. قال: وملائكته، لأن الملائكة هم الوسائط بين الله وخلقه. قال: وكتبه، لأن الملائكة نزلوا بهذه الكتب إلى من؟ إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أكمل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. ذكر الشيخ عبد العزيز الرشيد في التنبيهات السنية، وذكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين في القواعد المثلى، وابن القيم ذكر في بدائع الفوائد قواعد لأهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. فمن قواعدهم أن ما يطلق على الله ثلاثة: أسماء وصفات وأخبار. فالأسماء يدعى ويدعى بها، والصفات يدعى بها ولا يدعى إيش؟ بالصفة. لهذا الله قال: وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. والأخبار الثالث الأخبار، ويشترط في الخبر أن لا يكون سيء من كل وجه. فالأخبار تقول مثلا بأن الله عز وجل هو الصانع، بأن الله تبارك وتعالى كما قال الله عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، ويطلق عليه شيء. فباب الأخبار عند أهل السنة والجماعة. قال: من القواعد أن أسماء الله عز وجل وصفاته غير محصورة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذا لا يدل على الحصر كما ذكر الشيخ محمد، كما تقول إن لي مثلا 100 ريال أعددتها للصدقة. كذلك من القواعد أن صفات الله تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية لا تنفك عن الله عز وجل، وصفات فعلية تتعلق بمشيئته وإرادته كصفة الكلام وصفة الغضب وغير ذلك من الصفات. كذلك من القواعد في الأسماء والصفات أن الأسماء في حق الله عز وجل حقيقة، والصفات في حق الله حقيقة، والأسماء والصفات في حق عباده حقيقة. كذلك من القواعد في الأسماء والصفات، وهي قاعدة أن من القواعد في الأسماء والصفات أن طريقة أهل السنة والجماعة أن النفي مجمل والإثبات مفصل، وقد يأتي النفي مفصلا لأمور، لنفي ما ادعاه الكاذبون، ثم قال الكافرون نسبوا لله الولد، فقال الله تبارك وتعالى لم يلد ولم يولد، أو نفي يتوهم نقص في صفة من صفات الله عز وجل، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام قال الله وما مسنا إيش من لغوب، أو كان من باب التهديد وما الله بغافل عما تعملون، أو من جهة المقابلة هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. من القواعد المهمة جدا، وهذه تنفع مع الأشاعرة، أن القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أننا نثبت لله ذاتا لا تشبه الذوات، نثبت لله صفات لا تشبه الصفات، كذلك القول في الصفات كالقول في الآخر. قال الإيمان بما وصف به نفسه، هنا ذكر الشيخ محمد بن صالح عثيمين، قال الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه. لماذا ذكر بما وصف؟ لماذا لم يقل بما سمى؟ قال لأمرين، لأن كل اسم يتضمن صفة، والأمر الثاني لأن الخلاف في باب الأسماء ضعيف. قال وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهنا نستفيد فائدة تربوية، أن أهل السنة أهل توقيف، أهل توقيف مع النصوص، لا يتجاوزون النصوص الشرعية. كذلك قال من غير تحريف، إيمانهم بالأسماء والصفات ذكر قيودا، فمن القيود من غير تحريف، والتحريف ينقسم إلى قسمين، تحريف لفظي وتحريف معنوي. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن التحريف اللفظي يكون بزيادة حركة أو نقصان حركة أو زيادة حرف أو نقصان حرف، هذا التحريف اللفظي. مثل التحريف اللفظي لما قرأ شخص من أهل البدعة ولم قال وكلم الله موسى تكليما، فقال له أبو عمرو ابن العلاء هبني أني قرأت هذه الآية، فما تفعل بقوله تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهت المبتدع، أو التحريف معنوي. الثاني قال ونستفيد فائدة تربوية من غير التحريف، الحذر الشديد من مشابهة اليهود، فإن اليهود لما قال لهم الله تبارك وتعالى قولوا حطة، ماذا قالوا؟ قالوا حنطة، وشابهت الرافضة وأهل البدع اليهود في باب التحريف، فمن مستقل ومستكثر. ونجى الله عز وجل أهل السنة والجماعة من باب التحريف. وهنا فائدة مهمة جدا، وهي فائدة تربوية ذكرها الإمام ابن القيم في شفاء العليل، قال القرآن عند الرافضة رافضي، يعني يفسرون القرآن بأهوائهم وآرائهم، والقرآن عند الأشاعرة أشعري يعني يفسرونه بآرائهم وأهوائهم، والقرآن عند المعتزلة معتزلي يعني يفسرونه بأهوائهم وآرائهم. قال ابن القيم كلمة وكذلك عند جميع أهل الباطل، ثم ختم بآية عجيبة قال: وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم قال: ولا تعطيل. التعطيل وهو نفي صفات الله عز وجل، فيدخل ولا تعطيل. الجهمية عطلوا أسماء الله عز وجل وصفاته، المعتزلة عطلوا أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، الأشاعرة وقعوا في ذلك. فمن الفوائد التربوية أن سند التعطيل كما يقول ابن تيمية رحمه الله في الحموية مأخوذ عن اليهود والصابئة وأهل البدع. فإن الجعد بن درهم، فإن الجهم بن صفوان أخذ مقالته عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان أخذ هذه المقالة عن طالوت إلى سندهم اليهود. وأنتم يا أهل السنة سندكم في هذا الباب أعظم سند، أعظم سند كما يقول ابن القيم، أخذتم الحق من الله عز وجل، والله عز وجل بلغ هذا الحق لجبريل عليه الصلاة والسلام، وجبريل عليه الصلاة والسلام بلغ هذا الحق للنبي صلى الله عليه وسلم، وتوارثته الأمة قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال: ومن غير تكييف. تكييف يعني أن تكيف، تجعل لصفات الله كيفية. وهنا يذكر لك ابن تيمية قاعدة جميلة، يقول أن كنها الصفات لا تعلمه. وخذ قاعدة: كل ما وقع في ذهنك وهذه فائدة تربوية من صفات الله عز وجل فاعلم أن الله خلاف. وإذا كنا لا نعلم صفات بعض المخلوقين فمن باب أولى الخالق. هذه الروح بين جنبك وهي تصعد لا تعلم كنهها، وهذه الجنة لا تعلم كنهها ولا صفتها، لا تعلم كنها ولا صفتها. فهذا أمر مهم جدا. ولهذا يذكر الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله يقول: لماذا الكيفية ممنوعة؟ لأمور ثلاثة: لأنك أنت لم تشاهد الله، والله عز وجل ليس له نظير، ولم يخبرنا الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم بصفاته. قال: ولا تمثيل. ولا تمثيل، والتمثيل أن تقول لله يد كأيدينا، ولله سمع كأسماعنا، والتمثيل ممتنع. وقد ذكر الإمام ابن عثيمين فائدة تربوية في هذا الباب، يقول رحمه الله: التمثيل ممتنع. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الأول، وأنت لم تكن فكنت، هو الأول والآخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. والأمر الثاني أننا نجد التباين في المخلوقات أنفسها، فلك عينان وللفار عينان وللفئل عينان وللقرد عينان. فإذا رأينا الاختلاف والتباين في المخلوقات فمن باب أولى الخالق والمخلوق. أيضا ذكر الشيخ محمد أن صفات أن بعض الصفات يعني أنت لك سمع محدود، الله عز وجل سمع المجادلة من فوق سبع سماوات، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. تقول عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، والأرض وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته. إيش بعدها؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته، يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. أيضا تجد في المخلوق في الإنسان، إنسان قوي البصر وإنسان ضعيف البصر، وإنسان سمعه طيب وإنسان سمعه ضعيف، فإذا كان التباين في الإنسان فمن باب أولى الخالق والمخلوق. طيب، بل يؤمنون. وصل أي وصل السلام عليكم ورحمة الله. فلا يكون عنه ما وصف به نفسه، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء. خذ قاعدة، كيفية صفات الله تكيفها هذا ممتنع ممنوع، تمثيل الله بخلقه ممنوع، الاشتراك لك سمع لله سمع. فأهل السنة يثبتون إيش؟ الاشتراك. لكن الله له سمع يليق بجلاله، وللمخلوق سمع يليق بذاته. ولهذا لما ذكر ابن تيمية في التدمرية قال كلمة جميلة، قال والله عز وجل وصف نفسه بالسمع، ووصف الإنسان بالسمع وليس السميع كالسميع، ووصف نفسه بالحلم، ووصف بعض عباده بالحلم وليس الحليم كالحليم، ووصف نفسه بالملك، ووصف بعض عباده بالملك وليس الملك كالملك، إلى آخر ما ذكر ابن تيمية رحمه الله. أكمل. ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يعيدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سميع له ولا كفؤ له ولا ند له ولا يخص بخلقه، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، أهل السنة لا ينفون. إذا أثبت الله لنفسه السمع لا ينفون السمع لله عز وجل. لماذا لا ينفون أهل السنة والجماعة؟ آخر قاعدة هذه مهمة جدا، قال فإنه سبحانه، هذه مهمة القواعد الأربعة، الله عز وجل أعلم بنفسه، قل أأنتم أعلم أم الله، وأصدق قيلا، ومن أصدق من الله قيلا، وأحسن حديثا من خلقه، كلامه بين وفصيح وأفصح الكلام، والله عز وجل يريد لنا السلامة ويريد لنا الخير. فإذا أثبت الله لنفسه صفة نثبتها، لماذا؟ لأننا لو لم نثبت الصفة لله عز وجل فكما يقول ابن القيم فإننا نقدح في علم المتكلم ونقدح في بيانه. قال ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، تقدم معنا، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. الإلحاد كما ذكر ابن القيم رحمه الله، الإلحاد له أقسام، فمن الإلحاد أن يسمى الأصنام بأسماء الله، فسموا اللات من الإله والعزة من العزيز، ومن الإلحاد أن تعطل أسماء الله عز وجل وصفاته كحال الجهمية، ومن الإلحاد أن تنفي، ومن الإلحاد أن تسمي الله عز وجل باسم ما سمى الله به نفسه، ما سمى الله به نفسه. فالإلحاد شر يا إخوان، الإنسان يحذر من باب الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته. طيب أكمل. قال ولا يلحدون في أسماء الله ولا يكيفون تقدم، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه تقدم، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، فليس لله شبيه وليس لله سمي وليس لله كفء مشابه سبحانه وتعالى. ثم ذكر فإن ولا يقاس بخلقه، لا يقاس بخلقه قياس الشمول ولا قياس التمثيل، يعني تمثيل الله بخلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وإنما يستخدم مع الله قياس الأولى، كما قال الله عز وجل يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. أكمل. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليهم ما لا يعلمون. ثم رسله صادقون، صادقون فيما أخبروا، وهذا يشترط له السند، يشترط له السند كما يقول ابن عثيمين رحمه الله تعالى، مهم جدا يشترط له، فهم صادقون يشترط له السند الصحيح. مصدقون، مصدقون فيما يأتيه من الوحي. لهذا كان يقول ابن مسعود إذا كان الأمر غيبي يقول حدثنا الصادق المصدوق. هنا استفيد فائدة تربوية وذكرها ابن سعدي رحمه الله تعالى، الإيمان بالغيب ليس العبرة بالإيمان بالأمور المشاهدة، وإنما العبرة بالإيمان بالغيب الذي قد غاب عنك. فنؤمن بالغيب لأن الله عز وجل أخبر به، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر من به. ولهذا كان أبو هريرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الصحابة بنزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ثم يقول، يعني شوف شدة أو الإيمان بالغيب، قال فأيكم رأى عيسى فليقرئه السلام. الإيمان بالغيب أمره عظيم، وهو أول صفة ذكرها الله عز وجل في كتابه، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. قال بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. هنا نستفيد، الذين يقولون على الله ما لا يعلمون أقسام. اليهود قد قالوا على الله ما لا يعلمون، فوصفوا الله عز وجل بأن يده مغلولة. النصارى نسبوا إلى الله الولد. المشركون كفروا باسم الرحمن. الجهمية نفوا أسماء الله عز وجل وصفاته. الأشاعرة أثبتوا بعض الصفات أثبتوا صفات سبع. المعتزلة أثبتوا الأسماء. هؤلاء كلهم قالوا على الله ما لا يعلمون. والقول على الله، هذا من الفوائد التربوية، القول على الله يدخل في أسمائه وصفاته وشرعه ودينه، والقول على الله بغير علم من أشد المحرمات، بل ما عبدت الكواكب ولا الشمس ولا القمر إلا بالقول على الله بغير علم. ولهذا قال الله عز وجل في آية المحرمات: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أكمل. أحسن الله إليكم. قال مسلم رحمه الله: ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين بسلامة ما قالوه من النقص والعيب. والله عز وجل له أسماء وصفات، فهنا قال وسلام على المرسلين، قال ابن تيمية: وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وإثبات الصفة جاءت به النصوص. الرجل الذي كان يقرأ قل هو الله أحد قال بأني أحبها لأنها صفة الرحمن، لأنها صفة الرحمن. فسبح نفسه عما وصف به المخالفون للرسل، والمخالفون للرسل يدخل فيه اليهود نصارى، يدخل فيه الجهمية، يدخل فيه الأشاعرة، يدخل هؤلاء خالفوا الرسل في باب إيش؟ الأسماء والصفات. طيب أكمل. أحسن عليكم. قال المصنف رحمه الله: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات. لآية، وسيأتينا إن شاء الله باب النفي والإثبات في الآيات: ليس كمثله شيء، هذا نفي. وهو السميع البصير، هذا إيش؟ إثبات. وذكر ابن تيمية في التدمورية أن الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بنفي مجمل وإثبات مفصل. وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القواعد المثلى: قد يكون النفي مفصلا لأسباب أربعة، وذكرتها لكم. أكمل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: فلا عدول لأهل السنة والجماعة ما جاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لابد تنظر من الفوائد المهمة، لابد أن ننظر، يعني بعض المرات تعرف الحق، هذا يشير إليه العلماء، تنظر إلى الحق، من معك في الحق؟ الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، خيار الأمة من الإمام أحمد والشافعي ابن جرير الطبري. وانظر إلى الباطل، من سندك في الباطل؟ من سندك؟ اليهود أو النصارى أو الجعد بن درهم أو الجهم بن صفوان أو غيلان الدمشقي أو مثلا معبد الجهني أو عبد الله بن سبأ؟ انظر إلى القسم الأول والقسم الثاني. الإنسان يلزم القسم الأول، هو أن يكون مع الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم. لهذا الله قال: والسابقون الأولون. قال الله عز وجل: ومن يطع الله، لما قال صراط الذين أنعمت عليهم، من المنعم عليهم؟ قال الله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. انظر ماذا ختم الله: وحسن أولئك إيش؟ رفيقا. طيب، من الفوائد التربوية أن من سلك الصراط المعنوي وثبت على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة فالله عز وجل يكرمه بالمرور على الصراط الحسي، وسيأتينا الصراط الحسي. أكمل. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: الله يعينكم. اليوم ما أدري أود أن أختم الواسطية، فربما يعني تكون مثلا إلى بعد العشاء بساعتين ثلاث ساعات، لكن كما قال الشيخ عبد المحسن العباد في درسه كان يذكر كلاما جميلا، يقول عن يحيى بن كثير: لا ينال العلم برائحة الجسم. اليوم تعب ترى بعدين إن شاء الله بعد الساعة 11 تنام يذهب التعب بإذن الله عز وجل. أكمل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل سورة القرآن. الإخلاص يعني بعض مرات السورة القرآن تسمى إما بلفظة في السورة أو بمعنى في السورة أو لقصة حصلت سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. ذكر ابن تيمية في جواب أهل الإيمان في أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، قال ابن تيمية رحمه الله عن أبي العباس بن سريج: لماذا تعدل ثلث القرآن؟ لأن القرآن ثلاثة أنحاء: قصص وأخبار عن الله عز وجل وأحكام. فسورة الإخلاص يعني كانت في توحيد الله عز وجل وصفاته، تعدل ثلث القرآن. هنا فائدة نستفيد منها أن القرآن يتفاضل، وذكر ابن تيمية رحمه الله يتفاضل تفاضل قد يكون من جهتين: من جهة المتكلم به ومن جهة المتكلم أو من جهة المتكلم به. طيب، من جهة المتكلم القرآن كلام الله عز وجل، من جهة المتكلم به يعني قل هو الله أحد في أسماء الله وصفاته، فأفضل من سورة تبت يدا أبي لهب وتب، الحمد لله رب العالمين، أفضل يعني من آية الدين. فالقرآن يتفاضل وهو قول أهل السنة والجماعة، واستدلوا بهذه السورة، واستدلوا أيضا بقوله تبارك وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، واستدلوا أيضا الحمد لله رب العالمين وبآية الكرسي. فمن جهة المتكلم التفاضل قد يكون من جهة المتكلم أو المتكلم به. المتكلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس ككلام أبي بكر، وأبو بكر رضي الله عنه ليس ككلام الإمام أحمد، فيتفاضل الكلام من هذا الباب. لكن في القرآن المتكلم بالقرآن هو الله تبارك وتعالى. طيب أكمل. السلام عليكم. الذي تعدل ثلث القرآن حيث يقول هو الله قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وما وصف به نفسه في عظم آية في كتابه حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آية الكرسي سميت بهذه الآية لأن الله عز وجل ذكر فيها الكرسي، وهذا من أدلة تفاضل القرآن آية الكرسي. الله عز وجل ذكر في آية الكرسي النفي الله لا إله والإثبات إلا هو الحي القيوم. مدار الأسماء والصفات على الحي والقيوم، من الفوائد التربوية في سورة في آية الكرسي ما ذكره ابن تيمية رحمه الله أعظم ما تجاهد به الشياطين وتطرد به الشياطين آية الكرسي. آية الكرسي ولهذا كانت السحرة تحمل كانت الشياطين تحمل السحرة في السماء فتقرأ آية الكرسي بصدق وإخلاص فيخر الساحر مغشيا عليه. في حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل عليك من الله حافظ حتى إيش تصبح. أكمل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله ولهذا كان من قرأ هذه الآية في الليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت. الإثبات الحي، النفي الذي لا يموت. قد ذكر ابن تيمية قاعدة جميلة، قال بأن النفي لا يكون مدحا إلا إذا أثبتنا إيش كمال الضد. فلا يموت نثبت كمال الضد لكمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى. فالنفي لا يكون مدحا إلا إذا أثبتنا إيش كمال الضد. قال وتوكل على الحي. حياة الله عز وجل يعني حياة عظيمة، ولهذا قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. نستفيد فائدة تربوية. الله عز وجل من توكل عليه كفاه ما أهمه وغمه. قال تبارك وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. كافيه من كل ما أهمه وغمه. لو كادت من في الأرض لجعل الله له من بينها مخرجا. طيب أكمل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله وقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الأول، قال هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. فهنا فيه إثبات اسم الأول والآخر والظاهر والباطن وكذلك العليم وهو بكل شيء عليم. وهنا فائدة تربوية، إذا جاءك التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسبك به، فلا تنظر يعني إلى غيره. فالتفسير من النبي صلى الله عليه وسلم أمره عظيم، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الله قال وأنزلنا إليك الذكر. لماذا؟ لتبين للناس ما نزل إليهم. فتمسك يا عبد الله بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم للنصوص الشرعية. قال وهو بكل شيء عليم. علم الله عز وجل شامل للحاضر والمستقبل. قال يعلم ما بين أيديهم وللماضي وما خلفهم، ويعلم الله عز وجل ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وعلم الله شامل للمستحيلات والممتنعات، لو كان فيهما آلهة إن الله لفسدتا. وعلم الله عز وجل لا يعتريه نقص ولا ذهول ولا نسيان ولا غفلة. في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. أكمل. وعلم والله قال، وهذا أمر مهم جدا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فالله عز وجل يعلمنا العلم الغريزي. طفل يخرج من بطن أمه فيلقم ثدييها، من الذي علمه؟ أو العلم التجريبي المعروف عن طريق التجربة، من الذي ألهمنا في صناعة السيارات والطائرات والذي جعل لنا العقول وجعل لنا الأيدي؟ والعلم الشرعي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. طيب أكمل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله وقوله وهو العليم الحكيم، العليم الخبير. وهو العليم الحكيم، استفيد فائدة تربوية في باب العلم. يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان وفي الإسلام دين كامل، يقول الله ما أنزل الله واعظا من السماء إلى الأرض أعظم من أن تعلم أن الله يراك وأن الله عز وجل يعلم كل شيء ولا تخفى عليه خافية. هذا الواعظ لو يكون في قلوبنا سنترك الذنوب صغارها وكبارها. قال تبارك وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ذاك الرجل لما كان بين شعابها الأربع قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام وتركها. وذكر ابن رجب رحمه الله تعالى عند حديث اتق الله حيثما كنت أن رجل اختلى بامرأة فقال لا يرانا أحد، فسمع هاتفا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والله تبارك وتعالى قال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يقول ابن عباس هو الرجل يكون بين القوم فإذا رأى أن القوم غفلوا عنه نظر إلى المرأة، فالله عز وجل يعلم العين الخائنة. ولنكن يا عباد الله كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان الصيد يمر بهم فلا يتعرضون له. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله، يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. أكمل. السلام عليكم. الله عز وجل يعلم ما يلي. العليم الخبير، الخبير ببواطن الأشياء. أكمل. السلام عليكم. قال الله عز وجل يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. يعني يعلم ما يلج في الأرض يعني ما يدخل فيها، وما يخرج منها ما يخرج منها من النبات والزروع، وما ينزل من السماء من الأمطار والأرزاق وما يعرج فيها. أكمل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ومفاتيح الغيب وردت في القرآن يفسر بعضه بعضا، وردت في آخر سورة لقمان إن الله عنده علم الغيب وينزل الساعة ويعلم، إن الله يعلم، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. أكمل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله قال الله عز وجل وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن الله هو الرزاق فيه إثبات صفة يعني الرزق، وذو القوة المتين يعني المتين شديد القوة. طيب أكمل. أيوة. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله، قال الله عز وجل: إن الله نعيم ما يعيدكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية ففعل هكذا، فعل هكذا، وهذا كما قال أهل العلم لتحقيق إيش؟ الصفة، لتحقيق الصفة. ولا يقع في قلب المسلم تشبيه، لأنه يعلم القاعدة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أكمل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وقولي ولولا إن دخلت جنة فقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، إن الله يحكم ما يريد. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هنا ذكر ابن تيمية رحمه الله آيات الإرادة. الإرادة عند أهل السنة والجماعة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية مرادف المشيئة، والإرادة الكونية قد الإرادة الكونية متعلق دائما تقع إرادة إيش؟ الكونية. وهذا الوقوع في شيء يحبه الله أو في شيء لا يحبه الله عز وجل. والإرادة الشرعية مرادف المحبة، وقد تقع وقد لا تقع. فتجتمع الإرادتان، أعني الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، في إيمان المؤمن. فالله عز وجل أرادها كونا، أراد إيمانه كونا، والله عز وجل يحب هذا إيش؟ يحب إيمان العبد. وتنفرد الإرادة الكونية في كفر الكافر، وتنفرد الإرادة الشرعية في إيمان إيش؟ أبي جهل. الله عز وجل يحب هذا الأمر لكنه إيش؟ لم يقع. والإرادة الشرعية مرادة لذاتها، والكونية مرادة لغيرها، والكونية مرادة لغيرها. نستفيد في باب الإرادة الشرعية والكونية، نستفيد أن سر سعادة العبد كما يقول ابن القيم في الشفاء العليم أن يعلم أن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأن يعمل بالأسباب. لابد من العمل بالأسباب. فإذا علمنا أن ما شاء الله كان، فلا يقع في قلوبنا خوف من السحرة ومن الشياطين، لأننا نعلم: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. ولا نخاف من السحرة، ولا نخاف من أعداء الله عز وجل، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وانظر ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه: وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. نستفيد من إرادة الشرعية أن نبادر إلى الأمور التي يحبها الله عز وجل، فنبادر إلى الصلاة والزكاة ونترك المحرمات، لأن الله عز وجل يحب منا أن نفعل الخيرات ونترك إيش؟ المحرمات. أكمل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وقولي وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هنا نستفيد فائدة تربوية ذكرها ابن القيم رحمه الله. أن الله عز وجل يحب مقتضى أسمائه وصفاته، فهو محسن يحب المحسنين، وهو مقسط يحب المقسطين، وهو تواب يحب التوابين، وهو قدوس يحب المتطهرين، وهو قوي يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. هنا جاء أول بدعة، يعني أول من أنكر صفة محبة، من أنكر صفة المحبة وتكريم الله عز وجل، الجعد بن درهم. فإن خالد القسري قال: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم. فإنه زعم أن الله عز وجل لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكريما فضحى به، واستشار خالد بن عبد الله القسري العلماء، استشار خالد بن عبد الله القسري العلماء. أكمل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. هنا فائدة ذكرها ابن القيم رحمه الله في عدة الصابرين، وذكرها ابن تيمية في مجموع الفتاوى. الله قال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الله عز وجل هنا جاءت المسألة: أيهما أفضل؟ أيهما أفضل، فعل المأمور أو ترك المحظور؟ ففعل المأمور هو الأفضل، ولهذا لأنه إيجاد. الله قال: وأحسنوا إن الله يحب إيش؟ المحسنين. وذكر ابن القيم في عدة الصابرين أكثر من 20 وجه، ومنها أن الله عز وجل آمر إبليس بالسجود لآدم فلم يسجد، وآدم نهاه عن أكل الشجرة فتاب الله عز وجل عن آدم ولم يتب على من؟ إبليس. أكمل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الشيخ ابن عثيمين يقول: تمنى أن شيخ الإسلام لو ذكر هذه الآية: واتخذ الله إبراهيم خليلا، واتخذ الله إبراهيم إيش؟ خليلا. تمنى الشيخ أنه لو ذكرها شيخ الإسلام. لماذا؟ لأن الخلة أعلى درجات المحبة. وذكر ابن العز الحنفي رحمه الله في الطحوية أن ما ثبت الله عز وجل ثبت له المحبة يحب، وثبت له إيش؟ الخلة، وثبت له الود وهو الغفور الودود، الله عز وجل يود عباده، وثبت له الإرادة، أربعة أمور. هنا فائدة تربوية: كيف نحب الله عز وجل؟ هنا الله يقول: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين يحب المقسطين. كيف نحب الله عز وجل؟ نحب الله عز وجل أمرين مهمين ذكرهما ابن تيمية: أن تنظر إلى نعم الله عز وجل، انظر إلى نعم الله التي أعطاك إياها، انظر إلى نعمة العين البصر، نعمة إرسال الرسل، نعمة أن كنت مسلما. والثاني أكثر من ذكر الله عز وجل، فإذا ذكرت الله عز وجل أحببت الله. أكمل. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: بقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. هنا فيها إثبات صفة الرضا، والرضا من الصفات الفعلية. رضي الله عنهم، الله عز وجل قد يرضى عن العمل وقد يرضى عن العامل. العمل: ورضيت لكم الإسلام دينا. والعامل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. يبايعونك تحت الشجرة. وصفة الرضا صفة يعني لله تبارك وتعالى، رضي الله عنهم ورضوا عن. فائدة تربوية من هذا الأمر أن الإنسان يعمل الأعمال التي يرضى الله بها عنه، فمنها الشكر، وإن تشكروا يرضه لكم، ومنها أن نتمسك بدين الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا. أكمل. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: وقوله بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا فيها إثبات صفة الرحمة، صفة الرحمن والرحيم. وهنا ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في بداية تفسيره أن الرحمن والرحيم أن فيه أسماء لله خاصة، ومن الأسماء الخاصة الرحمن والخالق. والخالق هذه من الأسماء الخاصة، وفي أسماء مشتركة: رحيم، أسماء مشتركة، عزيز، كريم، إلى غير ذلك من الأسماء. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر ابن القيم في البدائع قال: الرحمن معناها يعني الرحمن دال على الصفة، والرحيم تعلقها بالمرحوم، وكان بالمؤمنين إيش؟ رحيما. ورحمة الله عز وجل قد تكون هذه الرحمة للمسلم والكافر، رحمة عامة للمسلم والكافر، فما من مخلوق إلا وهو يتقلب في رحمة الله عز وجل. وهنا المسألة التي يذكرها ابن القيم: هل لله على الكافر نعمة أم لا؟ إن أريد بها يعني النعمة المطلقة فلا، وإن أريد بها مطلق النعمة من الصحة والعافية والحياة فالكافر له إيش؟ نعمة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. من الفوائد التربوية أن الجزاء من جنس العمل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فإذا أردت أن يرحمك الله عز وجل فارحم عباد الله عز وجل. وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والشاة إن رحمتها رحمك الله. أكمل. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحمة. يعني رحمتك وسعت كل أحد، كل أحد. طيب أكمل. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: وكان بالمؤمنين رحيما، كتب ربكم على نفسه الرحمة. يعني أوجبها الله عز وجل على نفسه تفضلا ورحمة، ولم يوجبها عليه أحد. كتب ربكم على نفسه الرحمة. أكمل. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: وهو الغفور الرحيم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. هنا في فيه إثبات صفة الغضب لله عز وجل، وصفة الغضب من الصفات الاختيارية. الصفات الاختيارية قديمة النوع، حادثة الآحاد. فالله يغضب عندما يقتل العبد مؤمنا. الله عز وجل ذكر 5 عقوبات في قتل المؤمن، قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، الأولى فجزاؤه جهنم، الثانية خالدا فيها، الثالثة وغضب الله عليه، الرابعة ولعنه، الخامسة وأعد له عذابا عظيما. فمن الفوائد التربوية الحذر الشديد من قتل المؤمنين والابتعاد عن الغضب، لأن القاتل دائما يكون من الغضب. ولما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصني. قال: لا تغضب. وأصول الذنوب في كتاب الله التعلق بغير الله كما يقول ابن تيمية وابن القيم، والقوة الشهوانية والقوة الغضبية، وجمعها الله في آية واحدة: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. إذا دعا مع الله إلها آخر هذا تعلق بغير الله. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إذا قتل نفسا دائما بغير حق فهذا من قوة غضبية في نفسه. ولا يزنون، إذا زنى من قوة شهوانية. فأصول الذنوب في كتاب الله التعلق بغير الله، والقوة الغضبية والقوة الشهوانية. أكمل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. ذلك الضرب بهم، لماذا اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه؟ في هذا إثبات صفة السخط لله عز وجل والكراهة. والواجب يا عباد الله أن الواجب علينا جميعا أن نتبع مراضي الله عز وجل، نتبع الأقوال والأفعال، ونحذر من مخالفة الأمر، من مخالفة أوامر الله عز وجل، ومن ارتكاب نواهي الله تبارك وتعالى. الواجب على المسلم في أبواب الشريعة أن يرضى بهذه الشريعة، وأن يفرح بالكتاب والسنة، وأن يتبع الكتاب والسنة، ولا يقع في قلبه كراهة للنصوص أو سخط للنصوص كما يقع من أهل البدع. فأهل البدع منهم من يقول، وهذا ذكره الشاطبي، يعني يقول: والله لوددت أن أحك آية الرحمن على العرش استوى. وما من شخص من أهل البدع إلا وفي قلبه بغض للنصوص الشرعية. حتى ذكر ابن تيمية في منهاج السنة أن هؤلاء الرافضة كانوا يقرؤون أحاديث، يعني أحاديث، فمروا بحديث لأبي بكر رضي الله عنه فقالوا، أشاروا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني أشاروا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهم يبغضون هذا الحديث، قالوا: هذا الرسول الذي قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ففي قلوبهم يعني بغض للنصوص الشرعية، وفي قلوبهم يعني بغض وكراهة للنصوص الشرعية. أما أهل السنة فتجدهم منشرحين للنصوص الشرعية، ويقولون: سمعنا وأطعنا، ويقول: آمنا بالله على مراد الله، وآمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم على مراد الرسول صلى الله عليه وسلم. أكمل. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: فلما آسفونا انتقمنا منهم. وهنا الأسف له معنيان، من معاني الأسف الحزن، وهذا منتف عن الله عز وجل، ومن الأسف الغضب، وهذا ثابت لله تبارك وتعالى. فلما آسفونا يعني أغضبونا انتقمنا منهم. أكمل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، الواجب الإنسان يعني هذه صفة الكراهة، الواجب الإنسان يبادر إذا سمع حي على الصلاة، يبادر للمسجد إذا سمع حي على الفلاة، يبادر، فلا يتكاسل، حذر، حذر من التكاسل. وألا نتصف بصفات المنافقين في هذا الباب. أكمل. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والمقت هو شدة البغض. كيف البغض؟ لماذا؟ لأنهم أن تقولوا ما لا تفعلون. سنحذر من الفوائد التربوية أن الإنسان إذا أمر بالمعروف يحرص على فعله، وإذا نهى عن المنكر يبتعد عن فعله. الله عز وجل قال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أكمل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. النظر قد يتعدى بنفسه، مثل هنا هل ينظرون إلا أن يأتيهم، فيكون بمعنى الانتظار، وقد يتعدى بفي فيكون بمعنى التفكر والاعتبار، ويكون وقد يتعدى بإلى فيكون بمعنى النظر. هل ينظرون يعني إلا أن يأتيهم الله، فيه إثبات صفة الإتيان لله تبارك وتعالى. في ظلل من الغمام، هنا في ليست بمعنى الظرفية وإنما بمعنى المصاحبة، كما ذكر ابن عثيمين رحمه الله في شرح العقيدة الواسطية والملائكة. قال ابن جرير الطبري: إتيان الملائكة يكون هذا الإتيان بأي شيء، بقبض الأرواح أو بالعذاب. من الفوائد التربوية عند هذه الآية ما ذكره الحافظ ابن كثير، قال: هل ينتظرون هؤلاء الذين اتبعوا الشيطان ويعني لم يدخلوا في السلم إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، في ظلل يعني يوم القيامة لفصل القضاء. أكمل. نسأل الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: قال الله عز وجل هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة. إتيان الملائكة مثل ما ذكر ابن جرير، لأي شيء، بنزول العذاب أو لقبض الأرواح. أكمل. هل ينظرون؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. أو يأتي ربك، هذه فيها صفة الإتيان لله عز وجل. أو يأتي بعض آيات ربك، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم طلوع الشمس من مغربها. أكمل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: قال الله عز وجل كلا إذا دكت الأرض دكا من دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وهذا فيه إثبات صفة المجيء، وهي من الصفات إيش؟ الاختيارية. أكمل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: قال الله عز وجل ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا فيه إثبات صفة الوجه لله عز وجل، فالله عز وجل له وجه ليس كوجوهنا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير ذو الجلال يعني العظمة والإكرام. وأعظم نعيم في الجنة، أعظم نعيم للمؤمن في الجنة، وهذه من الفوائد التربوية، أن يرى ربه. وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمار بن ياسر يدعو الله عز وجل يقول وأسألك لذة النظر لوجهك والشوق إلى لقائك. فما طابت الجنة إلا بالنظر إلى الله تبارك وتعالى. وأعظم عذاب ألا ترى ربك. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أكمل. صلى الله عليه وسلم رحمه الله. قال الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه. وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. اليد جاءت في كتاب الله، الله عز وجل له يدان، الله عز وجل له يدان بالكتاب والسنة والإجماع. وجاءت اليد في كتاب الله مفردة ومثناه ومجموعا. المفردة مثل هذه الآية وقالت اليهود يد الله مغلولة، فالمفرد إذا أضيف يعم فيفيد كل ما أثبته الله لنفسه، والله عز وجل أثبت لنفسه يديه. والمثنى كما قال الله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فالله عز وجل له يدان، وذكر هذا الأمر في مقام التشريف. والله قال بل يداه مبسوطتان، والمجموع مما عملت أيدينا يكون بمعنى المجموع بمعنى التعظيم. أكمل. واليد ذكر ابن القيم في مختصر الصواعق أن الله عز وجل أثبت له أمور ولا تدل هذه إلا اليد الحقيقية، فأثبت لها الأصابع، وأثبت لها البسط، وأثبت لها القبض، وأثبت لها القبض والبسط والطي، فهذه لا تكون هذه اليد إلا يد حقيقية كما يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. ونستفيد لما ننظر إلى هذه النصوص وما قدر الله فائدة تربوية، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. هذه عظمة لله عز وجل، السماوات هذه العظيمة مطويات بيمينه. فنعظم الله عز وجل، ونعظم أمره، ونعظم نهيه. لا بد يا إخوان من تعظيم الله عز وجل كما يقول ابن القيم تعظيم الآمر وتعظيم الناهي، وهو سبحانه وتعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا. أكمل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولتصنع على عيني. هذا فيها إثبات العينين لله عز وجل، وإثبات العينين لله جاءت بالسنة والإجماع. فمن السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، وأهل السنة قالوا إن لله عينين، والإجماع أجمع العلماء في ذلك، وذكر أئمة السنة أن لله عينين. ذكر ابن القيم في مختصر الصواعق أن الله عز وجل أثبت لنفسه العين بالإفراد، وبالتثنية حديث ضعيف، وبالجمع فمثلها مثل إيش؟ الوجه، مثل ما ذكر إيش في الوجه. هنا قال واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. ابن عباس فسرها قال بمرأة منا. يأتي شخص يقول والله أن أهل السنة يؤولون، فالجواب كما قال ابن عثيمين رحمه الله أن ابن عباس لما يقول بمرأة منا هو يثبت العين لله عز وجل، هذا تفسير باللازم، وهم يثبتون إيش؟ العين. أهل الأهواء يفسرون باللازم ولا يثبتون إيش؟ العينين. والتفسير باللازم هذا معروف عند السلف، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يفسر بالمثال، فقال الحج عرفة. هنا أكمل. أحسن الله إليكم. الله عز وجل ولتصنع على عيني وقولي. هنا لابد أن نعلم أمر، أن من كان مع الله كان الله معه، ومن بالغ دين الله عز وجل واجتهد في تبليغ الله عز وجل حفظه الله تبارك وتعالى، وكلأه سبحانه وتعالى، وحفظه الله عز وجل من شر الأعداء. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. أكمل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله وقوله قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. سمع الله، معنى السمع إدراك المسموعات. سمع الله عز وجل له أقسام، سمع عام، إذا كان السمع العام وهو إدراك المسموعات، ما من كلام إلا ويسمعه الله تبارك وتعالى، فهذا من الصفات الذاتية. وإذا كان السمع بمعنى سمع، هذا النوع الأول. النوع الثاني سمع، النوع الثاني سمع إيش؟ سمع، لا ذكروني الثاني، موسى. أول نوع سمع عام، والثاني سمع الإجابة. أحسنت، سمع الإجابة، أحسنتم. سمع الله لمن حمده، فهذا من الصفات إيش؟ الفعلية. وسمع تهديد ووعيد، ثلاثة أنواع. هنا قال فيها إثبات صفة السمع لله عز وجل. أكمل. هنا نستفيد من باب السمع، إذا تكلمت فتذكر سمع الله عز وجل، وإذا نظرت فتذكر بصر الله عز وجل. فإذا علمنا أن الله عز وجل سيسمعنا، سنترك الكلام المحرم، نترك كلام الشركي، ونترك قذف، نبتعد عن الغيبة والنميمة، لأن الله عز وجل يسمعنا من فوق سبع سماوات. هنا عائشة رضي الله عنها تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة والله يخفى علي بعض كلامها، وسمعها الله عز وجل من فوق سبع سماوات. أكمل. أحسن الله إليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وهذا سمع إيش؟ التهديد وإيش؟ والوعيد. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير. أكمل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. هذا سمع إيش؟ التهديد. أكمل. أحسن الله إليكم. قال الله عز وجل: إنني معكما أسمع وأرى. وقوله: ألم يعلم بأن الله يرى. هذا فيه إثبات الرؤيا لله تبارك وتعالى. أكمل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: قال الله عز وجل: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. نستفيد من الفوائد التربوية: ألم يعلم بأن الله عز وجل، أن تحرص أن الله عز وجل يراك في الأماكن التي يحبها الله عز وجل، واحذر أن يراك الله في مكان أو يراك وأنت تنظر إلى اليوتيوب أو الجوالات وتنظر إلى المحرمات. تذكر أن الله يراك من فوق سبع سماوات ويبصرك، فاستحي من الله عز وجل. ولهذا إذا علمنا أن الله يرانا واستحينا من الله عز وجل سنبتعد عن المحرمات. أكمل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: قال الله عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقوله: وهو شديد المحال. وقوله: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. هذا فيه إثبات صفة المكر لله عز وجل، صفة الخداع لله عز وجل، وصفة الاستهزاء لله تبارك وتعالى، وصفة الكيد لله عز وجل. وهذه تنقسم إلى قسمين كما يقول ابن القيم في مختصر الصواعق: منها محمودة ومنها مذمومة. فأن يكون المكر بمن يستحق المكر عقوبة، لا، هذا محمود. أن يكون الاستهزاء بمن يستحق هذا الأمر عقوبة، لا، هذا محمود. والله عز وجل ما يمكر بالمؤمنين، والذين كانوا معه لا يمكر به، يمكر بمن يمكر به مجازاة. فهؤلاء لما أرادوا المكر بعيسى عليه الصلاة والسلام مكر الله بهم، ولما أرادوا المكر بنبي الله صالح مكر بهم. من الأمور المهمة والفوائد التربوية: بعض الناس يعامل الله عز وجل بالمكر ويظن أن هذا الأمر سيروج على الله تبارك وتعالى كحال المنافقين، أو يأتي للمحرمات كما أتاها أصحاب السبت. تذكر أن الله عز وجل يمكر بمن يمكر به. احذر مكر الله بك، احذر. فالله عز وجل يمكر بمن يمكر به. لهذا قالوا منهم شيخ الإسلام ذكر: التحايل على المنكر أعظم من المنكر، تحايل على المنكر أعظم من المنكر. أصحاب السبت تحايلوا فقلبهم الله عز وجل قردتان. أكمل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقوله: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقوله: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وهذا فيه إثبات صفة العفو، صفة المغفرة لله تبارك وتعالى. الله عز وجل يعفو عن مقدرة، عن مقدرة. ولهذا الله قال فإن الله كان عفوا قديرا. وليعفوا وليصفحوا. فهذا أبو بكر رضي الله عنه لما تكلم مصطح البدري رضي الله عنه في عائشة حلف ألا ينفق على مصطح، فأنزل الله هذه الآية وليعفوا وليصفحوا. وهنا أبو بكر رضي الله عنه قال أحب أن يغفر الله لي. هذا الاستجابة لله والرسول، استجابة لله والرسول من أعظم أسباب السعادة ومن أعظم أسباب حياة القلب، أن تستجيب لأمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أكمل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وهذا فيه إثبات العزة لله، عزة، عزة لها يعني أقسام. فلله عزة القوة، ولله عزة الغلبة، ولله عزة والامتناع. فلا أحد يستطيع أن يوصل الضرر لله تبارك وتعالى. ومن الفوائد التربوية أن من أراد العزة فليطلبها من الله عز وجل، ولا يذل نفسه عند المخلوقين. هو الناس يذل نفسه عند المخلوقين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يستعفف يعفه الله عز وجل. فأنت عزيز، واطلب العزة من الله، واطلب الغنى من الله عز وجل. لا تذهب إلى تجار تطلب منهم أموال وتنتظرهم وتترك يعني طلب العلم وتترك قول الله عز وجل وقول النبي صلى الله عليه وسلم، وتذل نفسك يا طالب العلم بالذهاب إلى حظ من حظوظ الدنيا. لا، طالب العلم يبتعد عن هذه الأمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغني عن كثرة العرض، كثرة المال، لكن الغني غني النفس يترك طالب العلم. قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دور العلم ويذهب إلى حظ دنيوي. ذكر ابن عون كلمة عظيمة عند قوله تبارك وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. قال ابن عون صاحبت الأغنياء فكنت من أكثرهم هما، أراهم يركبون ولا أركب ويلبسون ولا ألبس، وصاحبت الفقراء فاستراح قلبي. فاطلب العزة من الله واطلب الغنى من الله عز وجل، لا تذل نفسك يا طالب العلم. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا لكم ولم يكن له كفوا أحد فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هنا يذكر ابن تيمية الصفات الثبوتية لله عز وجل والصفات المنفية لله تبارك وتعالى، فذكر من الصفات الثبوتية تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وذكر من الصفات المنفية هل تعلم له سمية، يعني هذا استفهام للنفي، هل تعلم له سميا يعني مشابها ونظيرا، وهذا النفي لا يكون مدحا إلا إذا أثبتنا كمال الضد، فيه لما فيه إثبات الصفات لله تبارك وتعالى. ولم يكن له كفوا أحد، نفى عن نفسه الكف والمثل والند، فلا تجعلوا لله أندادا، نفى عن نفسه الند، لا تجعلوا لله نظرا، لا تجعلوا لله تبارك وتعالى نظرا أشباغا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، نفي إيش؟ الند. وقل الحمد لله، نفى عن نفسه الولد ونفى عن نفسه الشريك ونفى عن نفسه ولم يكن له ولي من الذل. يسبح لله، نزه نفسه عن العيوب والنقائص. نفى عن نفسه في آية الفرقان الولد، نفى عن نفسه الولد ما اتخذ الله من ولد، نفى. فلا تضربوا لله الأمثال، لا تشبهوا الله عز وجل بخلقه. وأن تشركوا أي لا تشركوا بالله، نفى عن نفسه الشريك. وهنا النفي عند أهل السنة والجماعة نفي متصل ونفي منفصل، وتارة يعبرون عنه بالسلب يعني النفي. فالنفي المتصل يعني ما يتصل بكمال الله عز وجل، نفى عن نفسه النوم، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. نفى عن نفسه النفي المتصل الغفلة، وما الله بغافل. نفى عن نفسه الموت وتوكل على الحي الذي لا يموت. نفى عن نفسه الموت، وفي نفي منفصل، نفى عن نفسه الولد ونفى عن نفسه الوالد. أذن؟ طيب أنا أريد أتوضأ.